هذه القصيدة بعنوان أنت الملكة. لا أنكر أن فكرة الانتحار أمر جنوني، لكنه الطريقة الوحيدة المناسبة للتخلص من حبك، فالحياة نفسها تتعجب من وجودك بها، لأن الحياة لا تملك هذا الجمال والحب. أما زلت لا تسمعين الضجيج الذي يصدره قلبي الضمآن عندما يلمح اسمك؟ فأنت الملكة، فأنت الملكة، والجميع تحت عرش حبك هشيم منكسر.